بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم. لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم. ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيتني أنت هذا السحر؟ فهل تشكر الأرض قطر المطر وتغضب إن لم يجدها الغمام؟ أخي المسلم، سئل فضيل عن الصبر فقال: هو الرضا بقضاء الله. قيل: وكيف ذلك؟ قال: الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وقيل: حبس الشبلي رحمة الله عليه في المارستان، فدخل عليه جماعة فقال: من أنتم؟ قالوا: أحباؤك جاءوك زائرين. فأخذ يرميهم بالحجارة، فأخذوا يهربون. فقال: لو كنتم أحبائي لصبرتم على بلائي. وكان يقال: من تبصر تصبر. وكان يقال: إن نوائب الدهر لا تدفع إلا بعزائم الصبر. وكان يقال: لا دواء لداء الدهر إلا بالصبر. إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فأفرغ لها صبرا ووسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة ويوما ترى عسرا. أخي المسلم، وما زال ملتمسنا مجالس الذكر والعرفان والعلم والإيمان. مسعانا اليوم إلى مجلس علم الأعلام وحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. هل أخبرتنا يا شيخ كيف ينال المرء درجة الصبر في المصائب وليس الأمر إلى اختياره، فهو مضطر شاء أم أبى؟ إن كان المراد به ألا تكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل في اختياره، إنما يخرج المرء عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادة في الملبس والمفرش والمطعم، وهذه الأمور داخلة تحت اختياره، فينبغي أن يجتنب جميعها ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ويبقى مستمرا على عادته، ويعتقد أن ذلك كان وديعة واسترجعت. وقد قيل: الصبر الجميل هو ألا يعرف صاحب المصيبة من غيره. فهل يخرج عن وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، بل ذلك أيضا لا يخرج عن مقام الرضا. ومن مناجاة الذاكرين المتألقة النادرة وألحانهم المؤثرة المعبرة عما يكتنف حنايا صدورهم من أشواق ومواجيد ويملأ قلوبهم من فيض